ثم أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، قال لي: أراك كثيرا تذكر مصر وأهمية دورها في تحرير المسجد الأقصى، أراك كثيرا تتحدث عن بطولات بلدك مصر، وتتحدث عن قوة جند مصر، وتتكلم تاريخا وواقعا ومستقبلا كيف أن لهذه البلد المباركة تأثيرا كبيرا على إدارة شأن المسجد الأقصى وتحرير المسجد الأقصى. قلت له: يا ولدي، أراك لم تقرأ تاريخ المسلمين، ولم تراجع كتبهم ولا سيرهم ولا أخبارهم، وأنت مأمور بأمر القرآن أن تتأمل أحوال الأمم السابقة لكي تتعظ، لكي تعتبر، لكي تستنير الطريق فتدرك كيف تسير إلى الله جل وعلا. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادوا تحرير المسجد الأقصى لم يبدأوا به، إنما بدأوا بدمشق، ذلك لأن كان فيها جند وعساكر الروم وقوتهم الاقتصادية، فكان فتح دمشق في السنة 14 هجرية، ثم بعد ذلك كان فتح بيت المقدس في السنة 16 هجرية، وصل إليها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وجميعكم يعرف القصة. بكى بطارقة النصارى، أذن بلال، تحشرج صوته، دمعت عينه، بكى بلال، بكى العمر، بكى أبو عبيدة، بكى الحاضرون جميعاً. وكان أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة، كان والي دمشق آنئذ، وكأن هذا الاسم يضخ في قلوب المؤمنين معنى عبوديتهم لله سبحانه وتعالى. مرت السنوات عجلا، سقط المسجد الأقصى 3 مرات، كان سقوطه بسبب انفصال القاهرة عن دمشق، فقد كانت القاهرة ودمشق والشام دولة واحدة وقوة واحدة وعسكر واحد وجند واحد واهتمامات واحدة. وفي هذا إشارة عاجلة إلى أن أمة الإسلام عندما تتفرق وعندما تتمزق إلى دويلات وإلى حدود جغرافية تضعف قوتها ويغتالها أعداؤها ويتسلط عليها أراذل القوم. كان السقوط في الحملة الصليبية الأولى والحملة الصليبية 6، والسقوط 3 في عام 1917 عند مجيء الاحتلال الإنجليزي لفلسطين. أما الحملة الأولى الصليبية فقد كان السلاجقة السنة يحكمون أرض الشام، وكان الفاطميون العبيديون يحكمون مصر، وكان بينهما ما بينهما من الصراع والنزاع والشقاق، كل دولة تكيد لأختها، فما كانت القدس على الخريطة، وما كان المسجد الأقصى في الأذهان، وما كان هذا القدس في القلوب، وما كانت صغار القوم ورجالهم ونساؤهم يفكرون في عظمته ومكانته، بل كانوا يتقاتلون. فتحركت الحملة الصليبية الأولى، واتفق العبيديون الفاطميون في مصر أن يكونوا عوناً للصليبيين ضد السلاجقة، ظنًا منهم أن سقوط دمشق سيؤول بعد ذلك إليهم وسيحكمون الشام كما كان سابقهم يحكمها. ولكن الصليبيين دخلوا بيت المقدس، دخلوا بيت المقدس وظلوا فيه يعيثون فساداً وإفساداً وإرجافاً، حتى جاءت الحملة الصليبية 5، وكان هذا البقاء لبيت المقدس مستمراً تحت حكم الصليبيين، فما قطعه إلا الملك المظفر يوسف صلاح الدين الأيوبي بعد زهاء 200 سنة، 200 سنة والصليبيون يعيثون فيه فساداً. فانتفض الملك المظفر صلاح الدين الأيوبي، وقد اجتمع معه نور الدين زنكي، حتى أخرجوا جند مصر وعساكر مصر وأبطال مصر. وكان الشأن يدار للمسجد الأقصى من هنا من القاهرة. إن الذين يطعنون في ولاء المصريين وحب المصريين وعشق المصريين لتراب فلسطين واهمون، إن الذين يراهنون اليوم على نسيانكم وتناسيكم وانشغالكم بطعامكم وشرابكم واهتمامكم بمدارسكم وامتحانات أولادكم وواقعكم الذي تعيشون فيه، يراهن الغرب كله أن مصر لن تقوم لها قائمة ولن تتحرك، والتاريخ يكذبهم، والتاريخ يكذبهم، فقد ظلت مصر دائما الحصن الآمن للمسجد الأقصى. تحرك الملك صلاح الدين الأيوبي وحرر فلسطين في معركته الشهيرة، معركة حطين، ومرت السنوات عجلة. كتب ابن واصل في كتابه وهو يتحدث عن تأريخ الأيوبيين، قال: إن الحملات الصليبية قد أوعزت إلى بعضها إن كنتم تريدون تكرار التجربة واحتلال المسجد الأقصى فعليكم بمصر أولاً. وهنا توجهت الحملة الصليبية الخامسة، وكان حاكم مصر آنذاك هو ابن أخو صلاح الدين الأيوبي الملك الكامل محمد بن العادل. كان رجلاً ضعيفاً، كان واهياً، وكانت له صداقات مع الصليبيين، وكان من ضمن أصدقائه الفريدريك الروماني الذي كان يحاول الباب الروماني فيه طويلاً أن يحرك جيشاً عرمرماً لاستعادة القدس مرة أخرى، وكان الفريدريك يؤخر قدماً ويقدم أخرى، يتوانى ويتوانى، حتى غضب البابا، بابا الفاتيكان في روما، غضب وأصدر قراراً بحرمانه من الملكوت ومنعه من دخول الجنة. وغضبت أوروبا عليه، غضبت أوروبا على الفريدريك، فجعل يتصل على الملك الكامل في مصر يقول له: بيننا وبينك من الصداقة ما يجعلك لو أذنت لي فقط أن أدخل عند سور المسجد الأقصى لأسترد كرامتي، لأسترد هيبتي في أوروبا. وتحرك الفريدريك، وكان بين الملك الكامل وبين أخيه الوالي على دمشق كان بينهما صراع وصدام، فكان أخوه عيسى والي دمشق وكان هو والي مصر وحاكمها، فتحالف وأراد أن يضع يده في يد الفريدريك ضد أخيه حتى يسلمه المسجد الأقصى. مات أخوه فجأة، فقامت الشام كلها بمبايعة الكامل في مصر، وتوحدت مصر والشام. وماذا أراد أن يفعل هذا الرجل؟ ما استطاع أن يفعل شيئاً، فقد كان يؤمل أن يدخل الفريدريك، بل اتصل الصليبيون المقيمون في الشام يقولون للكامل: إننا نؤيد كلام البابا، فإذا أردت أن نكون من جندك وعساكرك ضد الفريدريك فنحن معك. ومع ذلك أبى إلا أن يسلم القدس خيانة وهزيمة. يا لله ما أبخس ذلك الثمن، يا لله ما أخس تلك القلوب والأفئدة. ظل المسجد الأقصى أسيرا، ظل المسجد الأقصى أسيرا، والناس يدركون أن هذا الواقع الذي نعيشه اليوم ليس وليد سنة ولا سنتين، إنما هو وليد قرون، قرون جاء فيها الاحتلال الإنجليزي لفلسطين عام 1917، وكانوا قد قسموا تركة الرجل المريض، فرقوا بلدان المسلمين العربية والإسلامية. ومصر على مر التاريخ كانت أماناً لفلسطين، وحرزاً لفلسطين، وحصناً لفلسطين. إنهم يعملون ليلاً ونهاراً على تفريق الصف وتفتيته، ذلك لأنهم لا يستطيعون المواجهة ولا يريدونها، إنهم يحرصون على الحياة ونحن رجالنا يحرصون على الموت، إنهم يريدون الدنيا ونحن أبناؤنا يريدون الجنة والآخرة، وإن تحرير القدس لن يكون إلا من أرض القاهرة. هكذا قالت الكتب، وهكذا كانت السنة الماضية عبر التاريخ كله. فإذا توحدت مصر والشام ما استطاعت الحملات الصليبية إلى القدس سبيلاً أبداً. حتى لما جاء الانتداب البريطاني وجاء وعد بلفور وأرادوا أن يكثروا من الهجرة اليهودية إلى فلسطين، حتى رغم التفرق هبت مصر وهبت الدول العربية وقاموا بحرب كانت غير متكافئة. رغم هزيمتنا، رغم سقوطنا وضعفنا وخورنا وعدم دفاعنا عن مسجدنا المقدس مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن شعوب أرض مصر كانت وما زالت لها القوة بإذن الله جل وعلا، والغلبة من الله، ولن يعود القدس إلا بسواعدكم أيها الأبطال، ولن ترجع فلسطين إلا بسواعدكم أيها الرجال. والغرب كله اليوم يراهن على شعوب الدول العربية، إنها نائمة غارقة في شهواتها، في أغانيها، في مسلسلاتها، لا زالوا يتابعون الدوري الإنجليزي، لا زالوا يبحثون عن كرة للقدم، لا زالوا يحلمون بحفلات غنائية، لكنهم لا يدركون ولا يعرفون أن في قلب كل مسلم، ولو كان عاصيا، ولو كان مقصرا، ولو كان مفرطا، ولو كان بعيدا، في قلبه حب للمسجد الأقصى. أبا سليمان، قلبي لا يطاوعني على تجاهل أحبابي وإخواني، إذا اشتكى مسلم في الهند أرقني، وإن بكى مسلم في الصين أبكاني، فمصر ريحانتي والشام نرجستي، وفي الجزيرة تاريخي وعنواني، وفي العراق أكف المجد ترفعني عن كل باغ ومأفون وخواني، ويسمع اليمن المحبوب أغنيتي فيستريح إلى شدوي وألحاني، ويسكن المسجد الأقصى وقبته في حبة القلب أرعاه ويرعاني، أرى بخارى بلادي وهي نائية وأستريح إلى ذكرى خراساني. شريعة الله لمت شملنا وبنت لنا معالم إيمان وإحسان، إنه الدين يا رجال، إنها العقيدة، إنه التواصي والتواصل على لا إله إلا الله محمد رسول الله، إنه الدين الذي جعل العبد الحبشي يصف قدميه بجوار الرجل القرشي، إنه الدين الذي جعل سلمان الفارسي وصهيب الرومي مثله مثل كل أفراد الإسلام، إنه الدين الذي لا يفرق فيه بين لون ولا عرق ولا نسب ولا دولة ولا جغرافيا، إنها لحمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهل ترانا نسقطها اليوم؟ وهل ترانا ننساها اليوم؟ وهل ترانا نضع أيدينا على أكفنا ونكتفي بالدعاء لفلسطين؟ أم تتحرك قلوبنا في خطوات عملية لمقاطعة وسائل تواصلهم، لتكون فلسطين حديثنا في مقاهينا، في نوادينا، في شوارعنا، في بيوتاتنا، على موائد طعامنا، في مساجدنا، فوق منابرنا، في كل مكان، حتى يعلم الغرب أن القضية لن تموت، وأننا ننتظر المهدي المنتظر إن شاء الله، وأن الخير عائد للأمة، وأننا لن ننام ثانية، ولن نبيت على الفرش، ولن نسلم القدس والأقصى، ولن نترك غزة، ولا أي بلد ولا مدينة ولا قرية في فلسطين. ونحن لا ننسى والتاريخ لا ينسى، بل يا إخواني إن فرصتنا اليوم أغلى وأنفس وأحلى من السابق، فالسابق لم تكن هناك وسائل تواصل، ولم تكن هناك مراسلات، ولم يكن هناك مذياع وتلفاز في كل المنازل والبيوت، بل كان الناس يتناقلون الأخبار شفهين. أما اليوم فأنت جالس في بيتك تستطيع أن تعرف كذب القوم وخداعهم، وأن تعرف الحق من الباطل إن أردت ذلك. إن أمة كافرة يعضدها الغرب كله، والطريق الآن سالك، فالطريق الآن سالكة للمسلمين أن يمسكوا بزمام المبادرة، وأن يضغطوا على هذه الدول الكافرة من حيث يستطيعون ويقدرون، مقاطعة تجارية كبيرة عظيمة لكل الماركات والبراندات العالمية التي يدركون حقا أنها تنتفع من أرض الإسلام ومن أبناء الإسلام. ثم أن ينتقل الحديث على كل الدوائر وفي كل الساحات. وإني لا أتعجب عندما أرى مقطعاً لرجل يوقف نائب شعب يعاتبه في أوروبا، أو لمجلس رئاسي كبير يتحدث فيه أحد أعضائه عن فلسطين، ونحن بعضنا يستحي أن يتكلم في المقهى، وبعضنا يستحي أن يتكلم مع زملائه وأصدقائه. يا أخي، هذه ليست نزهة في بعض الجزر في المحيط، إنها قضيتنا الأم، إنها الثمرة، إنها درة التاج، إنها الخاتمة والنهاية التي عمل الصحابة كثيراً حتى وصلوا إليها. فلا تظنوا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون في المدينة يقرؤون القرآن ويراجعون نصوص السنة ويطالعون العمل الدعوي وقلوبهم وعقولهم بمنأى عن المسجد الأقصى، بل كان الحلم فلسطين، وكان الحب كله فلسطين، وكانت الرغبة كلها فلسطين. ولما أراد عمر أن يبكر فيسير إلى الشام نهاه أبو عبيدة وقال عد، فإن بالشام طاعونا. وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا دخل الطاعون بلدا وكنتم خارجها فلا تدخلوها، وإن كنتم داخلها فلا تخرجوا منها. عاد عمر لكن قلبه يشتاق ويتحرك أن يصل إلى أرض فلسطين، إلى مصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعمل ما هو يا شيخ؟ والعمل ما هو؟ وقد سبق أن ذكرنا في الخطبة الماضية أن احتياجنا لتربية الصغار أحوج ما نكون إليه اليوم، فإن الصراع يطول ويستمر. وقد ذكرت لك الفارق بين الحملة الصليبية الأولى والحملة الصليبية الخامسة، وبين تحرير فلسطين على يد صلاح الدين وبقائها مع الدولة والخلافة العثمانية حتى 600 سنة ثم السقوط. قد ذكرت لك إن تاريخ القوم بمئات السنوات، فلا تظن أن المعركة تنتهي الأسبوع القادم أو العام القادم أو الذي يليه، بل ربما 5 أعوام حتى يتمم الله النصر. لكنك تحتاج أن تربي ولدك وابنتك وزوجتك وأبناء أولاد وأبناء إخوانك وجيرانك أن يدركوا عظمة هذه الأمة ومكانتها. وإني والله العظيم لأفرح أن أجد أن اهتمامات الكثيرين منا بعد أن كانت كماليات ولهو ولعب صارت اهتماماتهم اليوم قراءة للتاريخ ومراجعة للسنة وسؤال عن فتن وعلامات نهاية الزمان، وما أخبار المهدي، وما دورنا إذا خرج المهدي ونحن موجودون، وما دورنا إذا خرج المسيح الدجال ونحن موجودون، وكيف نصنع، وكيف نصلي، وكيف نعبد الله. إن هذه الأسئلة ظهرت اليوم لما رأينا بطولات القوم، لما رأينا العزة والكرامة تتجسد أمام عيوننا، فأصبحنا نقول: كنا نظن الأمر طويلا بعيدا وها نحن نراه اليوم قريبا وربما عن قريب. تسعد الأرض كلها بنزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. أتعرفون ما سيحصل؟ سيحكم عيسى الأرض 40 سنة تخرج الأرض بركتها، حتى إن الفئام من الناس أي الجماعة الكثيرة ليستظلون بقحف الرمانة، يعني يستظلون في قشر الرمانة، كيف سيكون حجم ثمرة الرمان؟ إن الأرض تخرج بركتها كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنها لا تخرج بركتها إلا لرجال مصلين، إلا لرجال للقرآن تالين، إلا لرجال لأحكام الدين مطبقين، إلا لرجال ونساء صغار وكبار تربوا على تعظيم السنة وتعظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم ثانيا، اقطعوا دابر المرجفين والمنافقين من بينكم. إننا اليوم نسمع أصوات الكثيرين من المنافقين الذين يطعنون في إخواننا المرابطين على الثغور. تارة يكون بعض المنافقين ذو لحى، وتارة يكونون غير ذلك، تارة يكونون كتابا وحملة أقلام، وتارة يكونون مذيعين وأهل إعلام، تارة يكونون مؤلفين ومصنفين وشعراء. إنهم جميعا مرجفون يفتون في عضد الأمة، يحاولون أن يصنعوا كما صنع المنافقون قبل ذلك. ماذا صنع المنافقون في يوم أحد؟ عاد عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، والصحابة يقولون: تعالوا معنا قاتلوا أو ادفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. هكذا صنع المنافقون ويصنعون، يتكلمون فيلمزون أهل الدين، يلمزون العلماء والمصلحين والمجاهدين والمقاتلين، يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. أيوة يا عم، كل هؤلاء المنافقين والمجاهدين كذابين، أصلا دول بياخذوا تمويلات من دول كافرة، أصلا هم قاصدين يعملوا كده مع اليهود، أصلا هؤلاء عملاء. هذه الكلمات نفسها قالها المنافقون أمام رسول الله، قالوها أمام الصحابة من القراء والمجاهدين والعلماء. فأنزل الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. قال ابن عباس: رأيت أحدهم متعلقاً بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، كنا نتكلم مع بعضنا فقط، نضحك على هذا الصحابي الذي يأكل كثيراً، وعلى هذا القائد الذي يفر في المعركة، وعلى هذا المحفظ القرآن الذي يعلم الصغار، كنا نضحك. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه، يقول له: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هكذا نزل القرآن يحذرنا من هؤلاء المنافقين الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. الله جل وعلا أخبر أنهم قالوا تلك الجملة، فأخبر أن الموت يأتيهم حتى على فرشهم، ويأتيهم وهم في ميادين تجاراتهم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إنهم يدركون أن معايير الحياة عندهم أسمى، والمؤمنون معايير الآخرة عندهم أسمى وأبلغ. لذلك لا تلتفتوا لأي منافق يتحدث اليوم عن الصراع وكفة الصراع وهزيمة المسلمين وخروج المؤمنين وماذا سيحدث. وصار الإعلام الغربي اليوم يتكلم: ماذا بعد فلسطين؟ ماذا بعد غزة؟ هل نسلم حكمها لمن؟ أنتم أصلا ما دخلتموها، أنتم أصلا ما استطعتم أن تدخلوا بجيوشكم فيها، أنتم أصلا عاجزون، فلماذا تصدرون صورة الانتصار الوهمية الكاذبة التي لن يراها أحد حتى الآن؟ وهذا يا إخواني إنما يتسرب إلى قلوب الضعفاء الذين لم يقرأوا سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل تعرفون ماذا مر النبي صلى الله عليه وسلم؟ مر النبي بشيء أبشع وأصعب، حوصر في شعب عامر 3 سنوات هو وزوجه خديجة حتى أكل أوراق الشجر. أسأل نفسي: ألم يكن ربنا جل وعلا قادراً أن يجعل أسراباً من الطيور تنزل إلى شعب بني عامر فيأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة معه والذين أسلموا معه وزوجه خديجة؟ لكن الله أراد أن يخبرنا أن هذا الدين جاء من تعب ومشقة ودماء، وأن التنازل عنه لن يكون يسيرا أبدا. هكذا أوذي النبي صلى الله عليه وسلم حتى اجتمع الكافرون واليهود عليه، فأرادوا أن يجلسوه في خيمة، في خيمة بني قريظة، ليقوم رجل، أو قالوا بني قينقاع، ليقوم رجل بإلقاء صخرة وحجر عظيم على رأسه، فجاءه الوحي يخبره، فقام النبي من مكانه، ودست امرأة عجوز السم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كتف شاة وكانت يهودية من خيبر، فقال النبي وهو يحتضر: لا أزال أجد تقطع أبهري يا عائش بالأكلة التي أكلت يوم خيبر، لا أزال أجد أثر السم في كبدي ومعدتي تقطع أبهره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بكيد أهل النفاق وتدبير أهل النفاق ومسعى وتخطيط أهل النفاق، فنجاه الله جل وعلا. فما بالنا اليوم يؤثر فينا كلام المنافقين؟ ما بالنا اليوم يغير آراءنا كلام المنافقين؟ ما بالنا اليوم يفت في عضدنا كلام المنافقين؟ ستظل مصر بإذن الله هي الحصن الحصين، وهي العسكر والجند الذي خرج به صلاح الدين لتحرير فلسطين في حطين، والذي سيمضي مرة أخرى بإذن الله فاتحاً ناصراً لمسرى رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. إن الطابور الخامس من المنافقين هو الذي سلم القدس وفلسطين لأعداء الدين، وسيظل التاريخ يدون ويكتب أن المنافقون هم عماد هذه القوة العسكرية التي يدخل بها الأعداء الصليبيون والغرب المحتلون إلى أرض فلسطين الطاهرة المقدسة. سيظل التاريخ يكتب ذلك ويدونه، فما كان محمد علي باشا إلا الركيزة الأولى للصهيونية العالمية. فمنذ أن احتل الشام 10 سنوات وهو يسمح بهجرة اليهود إلى الشام، وفتح الأسواق التجارية لهم في الشام، وإنشاء أكثر من 10 معابد يهودية لهم هناك في الشام، حتى تأسس وتجذر في عقول القوم حلم الهيكل والهجرة إلى أرض فلسطين، ولم يكن ذلك مطروحاً آنذاك، حتى جاء هرتزل، ثم جاء الانتداب البريطاني، ثم وعد بلفور وتقسيم بلاد المسلمين وإعداد وطن لتلك الشرذمة. وهذا على مرأى ومسمع من العالم لم يكن ليحصل لولا محمد علي باشا. واقرأوا التاريخ وارجعوا لمذكرات وكتب عبد الوهاب المسيري رحمة الله تعالى عليه وغيره ممن كتب في أحوال اليهود وممالكهم وتاريخهم، ليعي أبناؤنا وبناتنا ورجالنا ونساؤنا أن فلسطين ما سقطت وما كانت لتسقط لولا خيانة المنافقين والمرجفين. فإذا نقينا قلوبنا من النفاق يا عباد الله، وإذا أدبنا هذه الأفئدة بأدب الإسلام والسنة، وصار رجالنا وشبابنا وأبناؤنا يعون قدر الصلوات الخمس، وقدر وقيمة قيام الليل، وقدر وقيمة المصحف الذي بين أيديهم، ومكانة هذا الكتاب العظيم في قلوبهم، كانت تلك التطعيمات الطبية أماناً ضد فيروس النفاق وداء النفاق وعجز النفاق ووهنه. واستطعنا بإذن الله جل وعلا أن نواصل الطريق حتى نلقى الله. لما أراد القشاتلة النصارى دخول بلاد الأندلس، وكانت الأندلس حكماً عضوداً قوياً، جعلوا يرسلون الجواسيس والعيون بين شباب المسلمين ينظرون أحوالهم، يتلمسون قصصهم. فدخل أحد الجواسيس ليرى شاباً لم يجاوز الحلم في 13 أو 14، قد أمسك بيده 9 حمامات مربوطات، وبيده الأخرى أسهم وحراب، وهو يبكي. قال: ما لك يا غلام تبكي؟ أمات لك والد؟ أماتت لك والدة؟ قال: إنما أبكي أن أبي علمني أن أرمي بكل سهم طيرا، وقد رميت اليوم 10 أسهم وما أصبت إلا 9. فعاد ذلك العين إلى القشاتلة يقول: يا جماعة يا جماعة، لا قبل لكم بهم، إذا كان الصغير منهم يصيب 10 منا. حتى نشروا الغناء والمسارح والخمور والقينات والراقصات، انتشر ذلك في بلاد الأندلس وعم الرخاء والنعيم. فمروا بعد سنوات ببعض العيون والجواسيس، وإذا شاب مفتول العضلات يجلس على نهر يبكي. قال له: ما لك تبكي؟ قال: خاتم حبيبتي ضاع في الماء وأنا لا أجيد السباحة. قالوا: فالآن الآن أنا أن تدخلوا بلاد المسلمين. فإذا استطعنا أن نربي ونعلم ونربط الجيل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان ذلك أمان من النفاق وإعداد لتحرير المسجد الأقصى بإذن الله جل وعلا. أخيرا يا صناع الأمور، يا من يملكون القرارات، يا كل صاحب قلم ومذياع وصحفي وشاشة وإعلام، أما آن لكم أن تبثوا في قلوبنا الأمل؟ أما آن لكم أن تبثوا في قلوب رجالنا ونسائنا الأمل وتقولوا إن الأقصى منصور وإن فلسطين عائدة وإننا بإذن الله جل وعلا سنحررها؟ إن تلك الكلمات الإيجابية صارت فرضاً وواجباً اليوم، وإنه من المحرم شرعاً أن يتكلم بعض رجالنا أو إعلامنا أو المذيعين بيننا أو في برامجنا الفضائية أن يتكلم أحد عن الهزيمة أو الضعف أو الخور، فإن هذا لا يليق أبداً والله. وماذا نقول يوم القيامة لهؤلاء النسوة الحوامل؟ وماذا نقول يوم القيامة لشباب صغار كانوا يذهبون إلى المدارس ومستشفيات كانوا يعالجون فيها؟ ماذا سنقول إن لم نقل كلمة حق نؤجر عليها اليوم ونؤجر عليها يوم نلقى الله سبحانه وتعالى؟ إن مصر هي درة التاريخ بإذن الله، وإن رجالها هم الأبطال، وإن شعبها هم الشعب الصادق الأبي الذي خرج أمام التتار، والذي مضى جنداً مع صلاح الدين، والذي كان وسيظل بإذن الله سبباً في تحرير المسجد الأقصى. بثوا هذه الروح المعنوية بين أبنائكم وبين بناتكم وبين كتاتيبكم وفي مدارسكم وجامعاتكم وعلى وسائل تواصلكم وفي صفحاتكم، فإن هذا بإذن الله كاف أن يخرج من بيننا أبطالا ورجالا. واعلموا يا إخواننا أن دعم إخوانكم المادي والعيني هو من أوجب الواجبات اليوم، فقد فتحت الطرق وصارت الكثير من الجمعيات الخيرية والجمعيات الأهلية تقدم وتقدم وتقدم، وإن كان المرور عبر المعبر بطيئا إلا أنه في نهاية المطاف تصل هذه المعونات بفضل الله سبحانه وتعالى. قد شهدت الأسبوع الماضي إخراج أكثر من 260 طناً من المياه والمواد الطبية والإغاثية والغذائية، وصلت بفضل الله جل وعلا إلى الهلال الأحمر الفلسطيني عبر التنسيق مع الجهات الأمنية المصرية. ونحن هنا في هذا المجمع المبارك لازلنا نناديكم ونستنهض هممكم ونقول آن وقت التبرع الآن، فأرخوا أيديكم بالصدقة وابذلوا لإخوانكم وكونوا عوناً لهم، واعلموا أنكم ترفعون راية، واعلموا أنكم تثبتون قلوباً، لولا الله ثم دعمكم لما ثبتت تلك القلوب والأفئدة.